فما هي صورته التي رفع الله الإثم والجناح فيها؟ ولما لم يحكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الصورة على الزوج وهو الذي بدا منه الإعراض والنشوز بأنه ظالم؟ كثير من آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالأحكام بين الرجل والمرأة تحذر الرجل من أن يأكل شيئا من حقها، تحذر الرجل من أن يعضلها، تحذر الرجل من أن يستطيل عليها. هذه الآية كما هو واضح أمامنا نجد أن الإعراض والنشوز جاء من قبل الرجل، ومع هذا لم يحكم الله سبحانه وتعالى عليه بظلم ولا جور، وإنما دعا المرأة إلى أن تسعى إلى مصالحة الرجل. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هذا الإعراض وهذا النشوز له سببه، ولولا ذلك لنهى القرآن الرجل عنه وحذر الرجل منه وتوعده عليه. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة لدى كل عقل سليم، إن ما دام الله سبحانه وتعالى لم يجرم الرجل ولم يتوعد، إذن إعراضه ونشوزه قائم على سبب. وإذا كان القرآن دعا المرأة إلى أن تسرع بمصالحة الرجل، فلا شك أن مصالحة الرجل في مثل هذه الحالة التي سنذكرها هي خير للمرأة من فراقها ومن طلاقها، حتى يتضح لك الأمر ويكون بالنسبة لك جليا. عليك أن تعرف سبب النزول. ستجد أن البخاري عليه رحمة الله في صحيحه وفي تفسيره في هذه الآية قد ذكر حديثا وجعل هذا الحديث بمثابة سبب نزول الآية. ماذا جاء في هذا الحديث؟ الحديث جاء من طريقين، من طريق ابن عباس ومن طريق عائشة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة الأجمعين. والطريقين أو الطريقان قد اتحدا في ذكر السبب والقصة، سواء كانت الرواية عن عائشة أو كانت عن ابن عباس. القصة أن سودة بنت زمعة زوج النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما أسنت يعني كبرت في السن، المرأة حينما تكبر في السن ينقطع نسلها وتنقطع شهواتها، يعني تصبح بلا شهوة لا تشتهي الرجال، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى المرأة في هذا السن قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، خلاص تنقطع عندها الشهوة وينقطع عندها النسل. في هذه الحالة الرجل يكون ذا شهوة ويكون محتاجا إلى النسل، حتى وإن لم يكن محتاجا إلى النسل ولكن له شهوته وله متطلبه. في مثل هذه الحالة يرى الرجل أنه من الخير أن يفارقها ويتزوج بغيرها شابة تشتهى وتشتهي ويرجى منها الولد. فشيء من اثنين، إما أن يطلقها وإما أن يعاشرها بنشوز وإعراض حتى تطلب الطلاق، هي لن تجد منه غير ذلك. إما أنه حيقولها روح أنت طالق وتلمس غيرها، وإما أنه هو هيعاملها بنشوز وإعراض، وإما الثالث أن يتزوج عليها ويهملها فيظهر لا هي مطلقة ولا هي مزوجة. هل هذه له رابع؟ ليس لها رابع، إما الطلاق وإما الإمساك مع الإساءة وإما أن يتزوج بغيرها ويكملها، مش كده؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سود لما أسنت، شوف التعبير، خشيت أن يطلقها رسول الله، خشيت أن يطلقها رسول الله، فقالت له يا رسول الله لا تطلقني وإني قد وهبت يومي لعائشة. هي كانت تعلم أن أكثر من لها نصيب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين عائشة. إذن سودت فصالحت، انظر تعبيري، مع النبي على أن يمسكها، وقدمت في سبيل هذا أنها تنازلت عن بعض حقها، بعض حقها، وهي أو وهو ليلة الليلة التي كان يبيت عند الجماع. معلوم النبي صلى الله عليه وسلم جمع عنده في وقت واحد 9 من النسوة، جعل لكل واحدة منهن يوما، في هذا اليوم هو يطوف على كل النساء يتلمس أحوالهن ومتطلباتهن، خلاص، ولكنه لا يجامع إلا صاحبة الليلة. هي تنزلت عن هذا لمن؟ لأم المؤمنين عائشة، ورأت أن هذا خيرا من طلاقها. طيب النبي يقبل ولا ما يقبلش؟ نزلت هذه الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. هو الصلح، طيب والله هي لما تبقى معاه وقد انقطعت شهوتها وانقطعت حاجتها وأسلمت، ها، طب هي هتصر على ان تحتفظ بيومها ليه؟ سبحان الله، تصر عليه ليه؟ ما هو بيأتي اليها في اثناء النهار ويرى ماذا تريد وكذا وكذا، يقدم لها الكسوة والملبس والطعام والنفقة، ماذا تريد اكثر من هذا؟ فتصالحت معه على هذا، ما عادش الناس يقولوا كلها لحم ورماها عظم، وشغل المصاطب اللي بنسمعه ده خاصة عند الحريم، سبحان الله. طيب هذا أفضل من أن يطلقها وتصبح بلا نفقة وبلا زوج وبلا راعي وبلا كذا وبلا كذا وبلا كذا. هذا شيء لا بد أن يكون في بالنا ولا بد أن يكون في حسباننا. ولذلك أم المؤمنين عائشة نفسها تفسر هذه الآية بحديث جاء في صحيح البخاري، تقول هي المرأة تكون عند الرجل وتكون قد أسنت تبجع، فيريد فراقها فتضع لها من حقها حتى لا يفارقها، فتضع لها إيه؟ من حقها حتى إيه؟ حتى لا يفارقها. خليني معاهم خلاص، سبحان الله، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ولذلك بقى القرطبي يروح معقب ويقول لك وهذه الآية فيها رد، والله باللفظ كده، على الرعن والجهال. على ايه؟ سماهم ايه؟ الرعن والجهال الذين يرون أن من الخطأ إذا أسنت المرأة عند الرجل أن يطلقها وأن يتزوج بشابة، يعتبر اللي بيعترض على هذا يعتبر إيه؟ أرعن جاهل، أرعن جاهل. الله سبحانه وتعالى ما ارتضى منا أو ما رضي الطلاق بقدر ما حبب ودعا إلى الوفاق والإيه؟ الصلح. قال والصلح خير. القرطبي بيستكمل كلامه بيقول ويؤكد هذا الرواية التي أخرجها مالك في موطئه أن فاطمة بنت محمد ابن مسلمة، تزوجت برافع ابن خديج. خلاص، رافع ابن خديج من الصحابة، رافع ابن خديج، فتزوج عليها شابة. يبقى تفهم من هذا التعبير ان هي حصل لها ايه؟ كبر. فتزوج عليها شابة، فآثر الشابة عليها. ابن عبد البر، ابن عبد البر هذا هو الذي شرح موطأ الإمام مالك في كتاب من حوالي 36 مجلد سماه التمهيد. فابن عبد البر يقول: ومعنى آثر الشابة عليها لا يقصد بذلك أنه قصر في حقها الظاهري من ملبس ومأكل وفي أيامها وما إلى ذلك، وإنما معنى آثر عليها الشابة أي بالميل القلبي والجماع. اصرح بيته هنا. فآثر عليها الشابة، فلما استشعرت ذلك قالت: طلقني. زي ما النساء تعمل، خلاص طلق، فطلقها. فقبل أن تنقضي عدتها بدت رغبتها في أن يراجع، رغبة أنه يرجع، فرجع، وإذا به أيضا يؤثر الشابة عليها. وإحنا عرفنا بقى معنى يؤثر. فقالت له: طلقني. فطلقها، وقبل أن تنقضي عدتها بدت رغبتها في أن يراجع، فرجع. هي أسرع حاجة تقولها المرأة، وبعدين اللي صرت عايز هم كده نسينا بس طلق. طب روح يرد طارق، ما تقعدش في التراب وانت كان لازم تسمع كلامي. لا يعني عيله بقى ولا ايه؟ طب ما تنضبط. فقبل ان تنقضي عدتها قالت: راجع راجع. ثم آثر الشاب عليها، فقالت له: طلقني. فقال لها: اعلمي انه ما بقيت لنا الا واحد. ما كانوش بقى يدوروا لهم على يخصموهم ويحلل لهم ويبقى نطلعها بالثلاثين مش بالثلاثة، وخد عشرين وخد ثلاثين، روح يا ابني قول استغفر الله. وكانت المسألة كده. ذلك والله انا بعتقد ان الابناء اللي بتقتل الاباء وتقتل الامهات وكذا وكذا ما هي الا نتاج لعشرة حرام. والله لعشرة حرام. يبقى الرجل مطلع ثلاثين مرة ومع زوجته ومع من طلقها. فشوف اذا كده قول انه لم تبقى، اعلمي انه لم يبقى لنا الا واحده. فان شئت، وبخيرها، فان شئت امسكتك على ما انا عليه من الاثر. اثر الشاب عليك، خليك عارفه كده. وان شئت فارقتك. قالت: لا، امسك واثر. خلاص المره دي بقى انا اللي بقول لك انا ايه. نقبل بس في معيه رجل خايف. لا تتربي حوليني، بالذات التي تشيلنا هذا مش هتلاقي في الصف. فخلاص، فقالت: لا، امسك واثر. فيقول الامام مالك عليه رحمه الله: فهذا هو الصلح الذي عن الله. فهذا هو ايه؟ الصلح الذي ايه؟ عن الله. فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما ايه؟ صلحا، والصلح خير. هكذا فسر هذه الآية وتناولها، لا اقول هؤلاء فقط، كل السلف، كل السلف. فعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين سئل عن هذه الآية، وهي امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، فسئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل تكون عنده المرأة تنبو عيناه عنها. خلاص، مش هذا الحد زي بتقول يعمل ايه؟ يبص لها ولا يبص في ايه؟ بتقول يعني تنبو عيناه عنها لكبره أو سوء خلقها أو دمامتها، فتقول له: لك بعض حقي ولا تطلقني. فذلك ما علاه الله. هذه الآية ولا مقصد الله سبحانه وتعالى؟ هذه الآية ولا مقصد سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا الإسلام يحترم رغبة المرأة في البقاء زي ما يحترم رغبتها في الطلاق. يعني إن قالت أنا مش عايزة أطلق، الإسلام شرع لها ما يسمى بالخلع، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة خلصت. وإن كانت راغبة بيأتي الرجل يا أخي خلاص نديلك عن بعض أفكار وليد فريقها، تبقى في معيتك اسمها كما يقال في ظل رجل، وفي نفس الوقت هتنعم بالإيه؟ بالنفقة عليها، دي لابد منها، بالنفقة عليها والإحسان إليها والكسوة وكذا وكذا وكذا. كل ما تقبله، كل ما تقبله اللي إنه يعني سيؤثر غيرها عليها. تعرفين ده اللي بيسموه دلوقتي بزواج السيارة، اسمعوا عنه زواج الايه السيارة، ان تيجي واحدة يكون عندها تزوجت قبل هذا وعندها اولاد او ما عندهاش، وبعدين صار رجلا متزوجا فتطلبه لنفسها تقول له تزوج وانا لن اكلفك في المهر ما لا تطيق، وعندي مسكني، وانا كمان متنازل عن الحق، خليك لزوجتك ولمراتك، كل ما تفعله ان شاء الله تيجي تبص عليا في وضح النهار ولو ساعه، في جوف الليل ولو ساعه، في الاسبوع ولو مره. ده حاصل الان، ده حاصل الان. ليه؟ لانه عارفين النهار. وبعدين تختار المتزوج ايه؟ يقول لك طب وتختار المتزوج ايه؟ ما هو غير المتزوج لن يرغب فيه، وغير المتزوج النهارده ده مش قادر يتزوج بكره. يعني النهارده تجد ان كثير من الفتيات تسعى الى الزواج المتزوج لعلمها بقدراتها انه يقدر يتجوز، لكن هتروح تقول الشاب لسه بيكون نفسه عمال يحط المليم جنب المليم والتعريفه جنب التعريفه ولسه مش عارف حتى يفتح عيشة. هذا اللي بيحدث اللي بيسموه الان، وده نوع من انواع الزواج انتشر الان، انتشر الان. فتقول له تزوجني وتحط من حقها ومن من حقوقها ما تحط، يقعد يتكلموا ده هذا شرع شرعي مشروع، وفي ظل هذه الآية التي نحن بصددها لا شيء فيه على الإطلاق. وأنا بهيب والله بكل امرأة متزوجة يا ريت تساعد زوجها على هذا، والله يا ريت ما تبقاش عندها شيء من الأنانية والأثرة وتسيب غيرها بلا رجل وبلا زوج. المهم ما دام هي متزوجه فلتشتعل الاخريات ولتموت الاخريات، كلام طبعا غير مقبول من المرء. فذاك القول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. عمر بن الخطاب كما اخرج ابن جرير وذكر ابن سيرين عليه رحمه الله، قل دخل رجل على عمر فساله فغضب عمر وضربه بالدرة. وبيقال اللي دخل عليه يسأله صبيغ اللي هو صاحب الفتنة المشهورة الذي كان لا يسأل إلا عن الآيات المتشابهة في القرآن الكريم يريد من وراء ذلك الفتنة والعياذ بالله. يقول ثم جاء آخر وسأله عن هذه الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال عمر بن الخطاب عن مثل هذا فاسألوا، ده بقى اللي تسأل عنه وده اللي نعلمكم منه، عن مثل هذا فاسألوا. هي المرأة تكون عند الرجل قد أسنت فيتزوج عليها الشابة يتلمس النسل، لسه عايز ولد ولسه، وفي بعض المغفلين عيال فتعالك يا أخي عيلين ثلاثة يا أخي عايزهم يبقى عشرة، أنت زعلان ليه؟ سبحان الله العظيم، انا عايز اقلف 11 يا اخي، سبحان الله التمالك 30 يا اخي، انت زعلان ليه؟ سبحان الله، هو وانا موقوف لي عدد لو جبته ماليش حق اطالب بغيره؟ سبحان الله، بتسمع كلام خايب من دل، فانما يدلل على انه فعلا اصبحنا بلا دين وبلا عقيده، المساله مساله هوى. فتبص لي واحده تزوج بامراه انجب منها طفل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، انقطع نسلها واحد ازوج بالاخر، ليه؟ يقول لك انا عايز زياده يا اخي، بس عندك خمسه يا اخي وانت مفتري يا اخي، الله يخرب بيت الجهل والجهلاء، عايزهم يبقوا 15، انت زعلان ليه؟ سبحان الله، انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ لا اله الا الله، انا واحد من الناس امنيت حياتي اني يبقى عندي 11 يا اخي، سبحان الله. زعلان ليه؟ عايز يجاوب لها سيدنا يعقوب. زعلان ليه؟ وغضبان ليه؟ لا اله الا الله. كلام خايب بيسمعه. فعمر بن الخطاب يقول له: فيتزوج الشابه يتلمس ايه؟ نسلها، فتقول له: اضع لك من حقي ولا تطلقني. خلاص هي حر، سواء كان حقها في في في في في المبيت عندها، حقها في ليلتها، حقها كما قال بعض اهل العلم في بعض مهرها وفي بعض حقوقها، لا شيء في هذا يا اخي. لا، وربنا قال لا جناح، فرفع عنهما الاثم والوزن، لا هو آثم ولا هي آثمة، وهذا أفضل من أن يفارقها ومن أن يطلقها، وهذا ما نص عليه الله سبحانه وتعالى. فقال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. يبقى عرفنا صورة الايه؟ الصلح، إنها تحط من بعض حقوقها في سبيل ألا يفارقها وألا يطلقها. يبقى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما ايه؟ صلحا، والصلح خير. ومن هنا شوف قال أهل العلم عبارة، قال: الوفاق عند الله خير من الطلاق. بل بالعكس، لا، الله بغض الطلاق، وقال النبي في هذا حديث عند أبي داود: إن أبغض الحلال إلى الله ليه؟ الطلاق. فالوفاق عند الله خير من الطلاق، والعيش أيضا بعيدا عن النشوز والإعراض وإن كان فيها بعض التنازل أفضل من العيشة وفيها نشوز وإيه؟ وإعراض. عايشة أنا هي ما زالت مصرة على حقها، فهذا يدعوني لأن أقرفها في حياتها بقى علشان تقول لي طلقني وفارقها. لا، لماذا؟ لماذا؟ فلنتفق ولنصطلح. فقال الله سبحانه وتعالى: والصلح إيه؟ والصلح خير. إلا أنه عقب بعبارة، سبحان الله، مين اللي يقبل الخير ده؟ الصلح خير، مين اللي يسعى إليه؟ مين اللي بيقبله؟ طب هات انت امرأة الآن قول لها: زوجك علشان تظلي معاه هيتزوج غيرك وتنزيله عن بعض حقك، هترضى؟ هترضى؟ طيب، وتعالى برضو للرجل قل له: يا اخي وهي مسنة كده بلاش تطلقها، تزوج غيرها واقبل تنازلها عن بعض حقها في سبيل ان انت كمان يا اخي تنفق عليها وترعى حالها وكذا وكذا وكذا، يرضى؟ ايه اللي يشغلني بيها والانفاق عليها وكذا وكذا؟ لا هتجد الرغبة عند الرجل ولا هتجد الرغبة عند المرأة. هو يضن بماله وهي تضن ببعض حقها، ولذلك قال الله: وأحضرت الأنفس الشح. وده اللي بيخلي البيوت تتخرب، إن لو الأنفس ما أحضرتش الشح ها كان من السهل إن هي تتنازل عن بعض حقها، ومن السهل إن هو ينفق عليه، لكن اللي هو عايز دي ها، ولا هي عندها استعداد تتنازل ها عن عشر معشار حقها. ومن هنا خرب البيوت، وبيبقى أصرح حاجة النهاردة ليه؟ الطلاق. أصرح حاجة الطلاق وخراب البيوت. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى الخير ده، سبحان الله، وهذه الدعوة القرآنية وهذه المصالحة وهذا الوفاق، من اللي يقبله؟ القلة القليلة. ليه؟ لأن الغالب على الأنفس البشرية: وأحضرت الأنفس. أحضرت يعني إيه؟ يعني كان من صواحب النفس ومن لوازم النفس اللي ايه؟ الشح، اللي هو البخل. البخل. ولذلك للاسف الشديد ده البخل في مثل هذه الحاله بيقود الى الطلاق، زي ما هو في حياتنا بصفه عامه بيقود الى كل المساوئ والرذائل. يعني في على مستوى الزوجين هتشوفوا البيت يتخرب والسبب الشح، حينما يكذب المرء يبقى السبب البخل، لا تجد بخيلا الا كذابا. ابسط حاجه تساله معاك يقول لك ايه؟ ها؟ ما معايش، يبقى كذاب. يبقى كذاب، مناع للحقوق، سيء الخلق، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم البخل أدوى داء. فلما سأل الأنصار من سيدكم؟ قالوا الجد ابن قيس على بخل فيه. جعلناه سيدا لنا مع انه في خصلة كده اللي هي ايه؟ قال واي داء ادوى من البخل. وفي اشد من ده مرض وداء من البخل. وذلك يعني بعتبره يعني زي ما قلنا اذا كان هو من لوازم النفس الا ان النفوس امرت بانها تروده وتهذبه وتخضعه تعاليم الله. النفس المؤمنة كده تنتصر على الشح على طول. وده اللي قال ربنا فيه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون المفلحون. فشو بيقول لهم وأي داء أدوى من البخل؟ قال وما ذاك؟ ازاي يعني كان البخل أدوى داء؟ قال إن قوما نزلوا بساحل البحر وكانوا بخلاء فكرهوا أن ينزل عليهم الضيفان. ومعنين على سط البحر اللي رايح واللي جاي ها هيعدي عليهم في الذهاب والإياب مر عليهم، يبقى اتفضل يبقى انزل يبقى كل يبقى اشرب. فقالوا نعزل الرجال عن النساء، خلي النساء في ناحية والرجال في ناحية. فإذا مر بنا الضيفان تعلل الرجال بغيبة النساء. كنا عايزين نقدم لك أكل ولا نعمل لك كباية عصير ولا كباية شاي، بس للأسف فيش حريم تعمل كده. وتعلل النساء بغيبة الرجال، مش قادرين نقول لكم تفضلوا والله صاحب البيت مش موجود، الرجالة مش معانا. فيقول النبي حتى طال عليهم العهد، حتى طال مر عليهم بقى الوقت وطال، فجامع الرجال الرجال والنساء النساء. الرجال وقعوا على الرجالة والنساء وقعوا على النساء، قعد من غير راجل وقعد من غير ظهر. شوف البخل بيسوق ليه، شوف البخل بيسوق ليه. فأدوى داء، أدوى داء والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يتعامل. ذلك أنا بقول اللي بتمسك في الرجل ده وعايزة تستأثر بيه ولا تتنازل عن شيء من حقها وكذا وكذا، هذه وأحضرة الأنفس الشح الشح. ونفس القضية ونفس القضية اني يعني أنا مرة سمعت واحدة تقول أنا عندي زوجي يموت ولأنه يتجوز علي. يا سبحان الله العظيم، يموت سبحان الله العظيم. والراجل في نفس الوقت لما بيلاقي ان المرأة خلاص ما عادش من وراها قضاء وطر ولا منفعة يقول لك طب ونصرف عليها ليه؟ يلا طال. لا لا، عليك ان تسير في فلك ما سبق ان يصلح بينهما ايه صلحة، ولا تكن داخلا في هذا التعبير واحضرت الانفس للشح. يجي ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. البعض يقول إن الآية دي متعلقة بالزوجين وإن تحسنوا وتتقوا. فإن تحسنوا وتتقوا أن يحسن الرجل إلى المرأة فينفق عليها ويتقي فلا ينشز ولا يجور، وهي كذلك تكون محسنة فتحسن معاملته، لا لأنه قد جعلها تتنازل عن بعض حقها واستأثر بغيرها فلا تكيل له ولا تكيل له. زي بروح اعمله كده تجري تعمله مش عارف عملات، تشوف له مصايف تحطه فيها وتقعد مش عارف ايه اسمها بتنتقم منه، يعني مكثت معاه مش عشان تكون في معية رجل، لا عشان تخرب بيت الرجل. طب ليه؟ فربنا قال لي بلازم بعد هذا ان بقاء المرأة مع الرجل، الرجل مع المرأة لا يحمل احدهما أن يستطيل على الآخر أو يكيد له، لابد أن يكون الرجل محسنا في معاملته، لابد أن تكون المرأة محسنة في معاملتها، لابد وأن يتقي الرجل الله حتى فلا يجور عليها، وهي تتقي الله فلا تكيد له ولا تسعى في شر له ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وإن ده حصل فإن الله كان بما تعملون خبير. البعض يقول إن هذا الخطاب وإن تحسنوا وتتقوا ده المقصود به، وهو موجه إلى من يحكم في مثل هذه الأمور. لما أعضنا معكم يقول يا ستي كبرت وانقطع الناس وانقطعت الشهوة، خدها لحم ورماها عظم وراح عايز يتجوز بنت صغيرة، وبيسمع الكلام دلوقتي مروحش بقى على طول متعاطف معاها، لا يا جبار يا ظالم يا فاسق يا كذا يا كذا وكذا. لا، أمرنا الله أن نحسن وأن نتقي في حكمنا بين الزوجين، فلا نميل إلى أحدهما على حساب الآخر وعلى حساب الشرع والدين. يعني عندنا شرع ودين يحكمنا، ينبغي أن نتكلم به وألا نجامل أحدا، حتى ولو كانت البنت بنتي، حتى ولو كانت أختي، حتى ولو كانت أمي. كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلابد إن شاء الله تعالى أن نراعي هذا، لابد أن نراعي هذا. فمن هنا أعجبني شيء طيب، إن الإحسان والتقوى بين الزوجين حتى ولو حدث بينهما تنازل. يعني هفترض ان المرأة تنازلت عن بعض حقها للزوج، لابد ان تحسن وتتقي، لا يدفع هذا انها تكد له وتدور له وتتحرع المصائب. وانا لو امسكت المرأة مع اني لا نفع فيها، ده برضو ما يدفعنيش ان انا اعضلها واقرفها في حياتها عشان تقول لي طلقني، ما دمت قبلت البقاء معها وقبلت البقاء معي، فلا بد ان تسير العشره بعد ذلك على التقى وعلى الاحسان. فاعجبني وقع رجل كان اسمه عمران ابن ملحان. عمران هذا كان دميم الشكل، فتزوج امراه جميله جدا، ففي يوم من الايام نظرت اليه وضحكت وقالت الحمد لله. وقالوا انها لما زوجته صغيره، فلما كبرت كل ما يمر عليها سنه كل ما دمام شكله تبقى بالنسبه لها مشكله. يمكن البنت وهي صغيره عايزه تفرح اي واحد يتجوزها، يلا. بعد ما تبدا تكبر وتتعقل واخد بالك وتتكشف بقى عيوب الرجل اللي هي قبلته وهي لسه صغيره ومدركها تتسع وتشوف ما هو احسن، تبدا تتقلب عليه. لان دي راح جاءت في يوم كده وراحت ضحكه وقالت الحمد لله. فقال ماذا بك؟ في ايه؟ في ايه؟ فقالت اني قد نظرت اليك والي فحمدت الله اننا من اهل الجنه. اهل الجنه الاي؟ فقالت لان الله سبحانه وتعالى اعطاك مثلي فشكرت. طبعا دميم مكجع على مغرب واحد حلو. اعطاك مثلي فشكرت، واعطاني مثلك فصبرت، وان الله قد اعد الجنه للشاكرين والصابرين. يعني انا وانت شاكر وانا ايه؟ وانا صابر. فليه نقعد ننكيد في بعض وكبلك وتكبلي؟ طب ما نحسن ونتقي، انا اتقي الله فيك وانت تتقي الله فيا، اديك انت شاكر ودينا انا صابره، والاثنين ان شاء الله يطلعوش عن بعض، الشاكر له الجنه والصابر له الجنه. فحمدت الله اننا من اهل الجنه. بس شوف شوف شوف التعبير الطيب، سبحان الله. فيا ريت والله يعني حتى لو حدث ما يسوء بين الزوجين وحدث تنازلات او تعدديه واثره وكذا وكذا، ما دام قبلنا ورضينا يبقى ما مبقاش قابل وراضي على اساس ان انا هدور على مصيبه حضرها لها وهي تدور على كارثه تحضرها لي. لا، لابد ان نكون في ظل، وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ودي زي ما قلت فيها وعد وعيد، وعد للي هيسير على تحسنوا وتتقوا يبقى ربنا يكرمه ان شاء الله، ووعيد للي هيخالف، لله هيخالف، وكلاهما لا يغيب عن خبرة الله. واستخدمها هنا خبيرة، ما قالش مجرد عليمة خبيرة، لأن اللي بيحدث في بيت مغلق لا يطلع عليه إلا ذا الخبرة، الله سبحانه وتعالى، حاجة ما يشهد قدام الناس كلها. لذلك إن في في في في في أمور أنا حضرت مشكلة بين زوجين واستدعيت الشهادة جيران عندي، فوجئت بالجار دي يقول لي انت ساكن مش عايز اقول فين، ها لا هقول لك لا تحت ولا فوق، سمعت زوجتي في يوم من الايام انا بضربها وهي بتصوت وهي استغاثت بيكو. قلت له ما حصلش. فقال طيب يا رايحه شكيالي وبتقول ان انت ضربتني وهي استغاثت وان السكان نزلوا لقوني ضريبها ومكسره. فقلت له لا لا. قال طيب اذا استدعيت للشهاده اشهد. سبحان الله، وفعلا استدعيت للشهاده وذهب. فالقاضي بيقول لي قول الله العظيم اقول الحق. قلت له يعني يصلح؟ قال انا عارف البطاقه قدامي بتقول انت مين، بس لا لازم خلاص من غير محلف انا اقول الحق اقول الحق. انت سمعتها في يوم من الايام صوتت وبضربها وهي استغاثت بيك وانت نزلت؟ قلت له ما حصلش ما حصلش. ففوجئت بيقول لي ايه؟ طيب هي بتقول هو ما بينفقش عليها، طب هو بينفق عليها ولا بينفقش؟ قلت له انا عايش معاهم عشان اقول لك بينفق عليها ولا بينفقش. دي بقى اعلمها مين؟ خبير. انا مش خبير. لا لا لا الله، دي في علم الخبير. فقلت له سبحان الله وانا عايش معاهم، سألني انا اشوف بديها كام ولا تاخد منه كام ولا بياكلوا ولا بيشربوا ايه؟ اذا لا يكون في جدار البيت لا يعلمه الا، ولذلك تحتاج بقى خبير. يبقى كان الله بما تعملون ايه؟ خبيرة. فلما تكد له بخفاء وتكد لها بخفاء لن يغيب هذا عن علم وخبرة من؟ وخبرة الله سبحانه وتعالى. هنا القرآن بقى أراد أن يبين أن الرجل وإن دعي إلى أن يتصالح مع المرأة في كذا وكذا وكذا وكذا، وإن المرأة بهذا تضمن لنفسها بعض الحقوق من الرجل، في غير هذا فلها كل الحقوق من الرجل، إلا أن الله أراد أن يبين أيضا أن الرجل لا يمكن أن يسوي بين امرأتين من كل الوجوه. لن يكون. فلو عنده أكثر من امرأة حتى وإن كان لا يرغب، يعني عندي اثنين ولا أرغب في طلاق واحدة من اثنين، لكن هتجدني في نفس الوقت لا أستطيع أن أحقق العدل الكامل بين الاثنتين، مش ممكن. ولذلك رخص الإسلام لي في شيء وحذرني من شيء. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. شوف تعبير ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيم. هو اللي جت هنا غفور رحيم ليه؟ لن ده نفي للتأبيد، خلاص نفي مش هيحصل ابدا. ولن تستطيع يبقى نفى هذه الاستطاعه على الابد. ان تعدلوا بين النساء، شوف التعبير ولو حرصت، مهما بذلت من جهد ومهما فعلت. ليه؟ احنا عندنا حاجتين، قلب وجوارح، قلب وجوارح. أنت تستطيع أن تتحكم في جوارحك، أروح ما روحش، أدي ما أديش، أقول ما أقولش، تحكم فيها ده ولا تحكمش؟ الله تحكم فيه، ما أنا بتحاسب عليها الذات. لكن هات لي إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يتحكم في قلبه، حط له كده مفتاح ويظبطه، هنا 50% وهنا 50%، حتى مع أولاده، حتى مع أبيه وأمه، فجأة هتلاقي القلب عامل إيه؟ حادث شوية، يقول لك مش عارف قلبي ميال للواد ده أوي، قلبي ميال لأبويا شوية عن أمي، العكس ميال لأمي شوية عن أمي، بر قلبي ده لا سلطان لأحد عليه ولا صاحبه، ما يقدرش، لا يستطيع أن يتحكم فيه. فهي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم، يعني تعدلوا العدل الكامل. ليه؟ لأن في النهاية في أمر أنت تملك التحكم فيه وفي أمر أنت لا تملك التحكم فيه، ولذلك خارج هذا الأمر القلب عن استطاعتك، وما ليس في استطاعتك أنت لا تكلف به. ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وده خارج عن الاستطاعة، خارج عن الطاقة إن أنا أتحكم في قلبي. حتى مع أكرم خلق الله النبي عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه أصحاب السنن وتحدث به عائشة أن تخبر أنه كان يميل إليها، ومع هذا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، شوف تعبير يقسم بين النساء، دي لها يوم ودي لها يوم، زي ما دي لها في الأكل دي لها في الأكل، زي ما دي لها في المال دي لها في المال، زي ما بقول للدي بقول للدي، كان يقسم بين نسائه عدل ظاهري كامل. ويجي لحد القلب واخد بالك تبقى المسألة تختلف، تقول وأما عن قلبه فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، أملكه بقى، أقول لدي وأقول لدي وأروح لدي وأروح لدي وأدي لدي وأدي لدي، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. القلوب ملك المين؟ لله، مش ملك بقى. إن القلوب بين إصبعين من أصابع رحمن يقلبها كيف يشاء، لكن أنا مملكش، أنا مملكش، أنا مملكش. ولذلك برضو المغفلين والمتنطعون والرعى والجهال يقول لك يبقى إذا شرط التعدد العدل، وربنا قال ولن تعدلوا يبقى ما تعددوش، يا ابني عددوا عليك بدري، انت بتفهم. هو لما ربنا نفى قال ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء يبقى ما تعددوش، ما تتجوزوش. الإسلام لما اشترط العدل اشترط العدل الظاهري، والآية لما نفت نفت العدل القلبي، فدي خارج إطار دي ما تصباش على دي، فده ما نفاش التعددية بل بالعكس أباحها واشترط لها العدل الظاهري، واللي هو قال عنه بقى فلا تميل كل الميل. إذا مباح لك، شوف التعبير بقى، مباح لك أن تميل اللي هو الميل الايه؟ بعض الميل اللي هو الميل الايه؟ القلبي. والمنهي عنه فلا تميل كل الميل، يحملك ميل القلب على الميل في الظاهر والعطاء بقى. ودي برضه المصيبة اللي بيقع فيها كثير من الرجال، انه أول ما يتزوج بأخرى يلتفت إليها بالكلية، اللي عنده يكتبه لها وقال نايم عندها ورزق، لا يا باب، فيش مانع ان القلب يبقى مايل لفلانة وعلانة، لكن احذر ان يحملك هذا على الظلم بقى الظاهري وعدم العدل الظاهري، ده المرفوض، ده المرفوض. ولذلك شوف الوصف القرآني فلا تميل كل الميل للميلة بكل الميل هيؤدي إلى كارثة بالنسبة للزوجة اللي انت حجبتها دي. فتذروها ايه؟ كالمعلقة. عبد الله بن عباس والحسن البصري يقولوا معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، لم حصل لدي ولا لا طلقتها وتركتها تشوف حالها مع آخر، ولم تبتديها حقها. من يقول هذا يا أخي؟ من يقول هذا يا أخي؟ يبقى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والجاري ختام الآية ربنا يقول وإن تصلح، وزي ما قال العلم الإصلاح لا يكون إلا بإعطاء الحق الظاهري، خلاص كده على طول. وتتقوا الجور والظلم فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ميل القلب. خلاص يبقى ميل القلب ده داخل في ايه؟ في مغفرة الله. ليه؟ لأنه ليس في ايه؟ ليس في يد، ليس في استطاعات، ليس في قدرات. بس امتى ربنا يغفره لي؟ خد بالك اذا لم يحملني ها على الظلم الايه؟ الظاهري. الظاهري ربنا يغفره لي، لكن لو حملني على الظلم الظاهري فلا مغفرة لي عند الله. ويصدق بقى فيها الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه ساقط. يجي يوم القيامة كتف طالع وكتف، لازم تعرف إن ده الذي مال كل الميل والعياذ بالله. فيجي الجزاء من جنس العمل، جاي مايل هو راخ، ها مال كل الميل، يجي مائل هو راخ. خلاص فخلي بالك مني. طيب والله بقى لا الراجل يقدر يمسكها ويصطلح معاها ولا قادر يحقق لها العدل الظاهري ولا قادر يعيش معاها خالص. الإسلام قال لك انا دعيت وقلت الصلح خير وقلت وقلت وقلت وقلت، امكن ما امكنش يبقى وان يتفرقا فجوز الله الفراق. خلاص بقى يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرق يحصل فراق بقى. خلاص يغني الله كلا من سعة وكان الله واسعا حكيما. الآية دي محمد بن جعفر دخل عليه في يوم من الأيام رجل يشكو إليه الفقر، فقال له تزوج. هذي بقول لنا فقير أروح أتجوز. فتزوج ومكث فترة ثم عاد إليه يشكو إليه الفقر، فقال له طلق. طلق. فلما انصرف الرجل بيسأله مرة جاء لك بيشكو الفقر قلت له تزوج، ودلوقتي جاي بيقول يشكو الفقر قلت له طلق. قال لما جاءني وشكى إلي الفقر أول مرة ظننت أنه من أهل هذه الآية وهي قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيبقى تزوج ويغنيك ربنا من فضله. خلاص بيقول فلما تزوج وظل على فقره وعاد إليه أدركت أنه ليس من أهلها، فطبقت عليه الآية الأخرى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. روح يا أخي ربنا يغنيك ويغنينا، طلقها وربنا يغنيك ويغنيها. فما دام ما طلعش من اهل الاولانيه من اهل الثانيه خلاص خلاص. فمن هنا بقى قالوا اهل العلم طيب ما معنى وان يتفرقا يغني الله كلا من ايه؟ من سعته. قال ان شاء الله يرزقه بالتي تريحه ويوسع عليه ويرزقها بالذي يريحها ويوسع عليه. وكم من بيوت حدث فيها هو عاش أرحم مني وعاش أرحم منه يتفرق هو يتزوج واحدة يقول لك يا سلام كتير من زمان، وهي تتزوج واحد تقول لك يا سلام نساني أيام السودة. خلاص طب الله خير يا أهلي وإيا تفرق إيه يغني الله كلا ها من ساعة. وده وعد من الله، دام المسألة احتدمت وصلنا إلى مفترق الطرق إذا إن شاء الله ربنا يغنيك ويغنيك، يغني الله كلا من إيه من ساعته. ما تستبعدش هذا على الله، لأنه هو الإيه واسع، وكان الله إيه وذلك واسع في جماله، وجات نكرة عشان تأخذ واسع في العلم وواسع في المغفرة وواسع في الرزق وواسع في القدرة كل حاجة. هنا على طول تبصلها في الرزق، إن الله كان واسعا. طيب وختم بإيه؟ قال إيه حكيمة. ليه جت حكيمة هي؟ طيب ما ربنا سبحانه وتعالى يقول واسعا والكريمة، مش كده ولا ايه؟ مش اللي يناسب العطاء والسعة اللي يناسبهم ايه؟ اللي يناسبهم ايه؟ الكرم. ربنا قال إن الله كان واسعا ايه؟ ليه جاب حكيم هنا؟ عايز تعرف؟ هتجيني يوم الحد اللي جاي إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله لكم.